Komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil, komarun, komarun. Komarun sirnan nabi komarun wajamil wajamil wajamil sirnan nabi wajamil waqaful mustafa kalwardi nadi wa itrah yabqa idha massat وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير Komarun wajamil wajamil wajamil sirnan nabi wajamil manazillahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura Komarun wajamil wajamil wajamil sirnan nabi wajamil komarun komarun komarun sirnan nabi komarun Yeah.